لولا نكون الليلة والعيد لولا لولا لولا لولا نكون الليلة والعيد لولا لولا ولو خانوني ولولا ما اكون الحبايب والله لا والله لا والله ولو نحيوني ولله ما انسى الغوالي لا والله لا والله لا والله لا والله لو خلوني والله ما اكون الحبايب والله لا والله لا والله يا يما نجر عليا يا يما نجر عليا والعاد غيرني يوم يما يا يما ونجيهم ومن أذايا ونجيهم ومن أذايا وآخر دمعات عيوني اليمة يا يمة ولو نحيوني ولولّا ما أنسى الغوالي لا والله لا والله لا والله ولو نحيوني ولولّا ما أنسى الغوالي لا والله لا والله لا والله لا والله ما كون الليل حول عيد لا والله لا والله لا والله لا والله ما كون الليل حول عيد لا والله لا والله ولو نحيوني ولولّا ما أنسى الغوالي لا والله لا والله لا والله ولو نحيوني ولولّا ما أنسى الغوالي لا والله لا والله لا والله يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا